رب تقبل طاعتنا يا رب تقبل طاعتنا يا رب تقبل طاعتنا يا رب تقبل طاعتنا يا رب تقبل طاعتنا وارزقنا عفوك والجنة نرجو مرضاتك في سعي نترسم فيه هدى السنة يا رب تقبل طاعتنا وارزقنا عفوك والجنة نرجو مرضاتك في سعي نترسم فيه هدى السنة نتولى إخواننا عونا بعطاء خال من منا فتكرم يا رب علينا وامنا أجرا وثوابا الخير نوازعه فينا يعطينا المولى يعطينا سنبلة الخير بأيدينا والتقوى مساعينا نزرع معروفا وعطاء نحصد رضوانا وثوابا نزرع معروفا وعطاء نحصد رضوانا وثوابا يا رب تقبل طاعتنا وارزقنا عفوك والجنة نرجو مرضاتك في سعي نترسم فيه هدى السنة يا رب تقبل طاعتنا يا رب تقبل طاعتنا يا رب